المسألة الثانية: اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال. هنا الآن انظروا أيها الأخوة، الآية يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. غالب مسائل الحيض تدور حول هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل فإذا تطهرن هي تأكيد لقول حتى يطهر، أو أن المراد حتى يطهرن المراد بذلك ينقطع دمهن؟ فإذا تطهرن لأنها جاءت بالتضعيف فيها المبالغة، المراد بذلك الاغتسال. خلاف العلماء أيضا يدور حول هذه الآية إلى جانب ما ورد من ذلك في ذلك من أحاديث وأثار. قال: اختلفوا في وطئ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال، فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل. شوف، ذهب قال مالك، هذا هو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد. انظروا أيها الإخوة، يعني نحن ننتقل من مسألة إلى مسألة فنجد تلون آراء، هذا يدل على أمر واحد، هو أنهم كما قلنا كثيرا يريدون الحق، غايتهم أن يصلوا إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قبل قليل رأينا أن الحنابلة قد انفردوا، والآن سنجد أن الحنفية قد انفردوا عن الجمهور في رأيهم، وكل منهم له رأيه، وكل منهم له وجهته، ووجهته هي محل تقدير أيضا عند العلماء. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض. أذكر الإخوة بأن أقل الحيض عند الحنفية هو 3 أيام وأكثره 10، فالمؤلف يريد أن يبحث مسألة وبين، يعني أرسمها لكم باختصار. هذه المسألة أيضا العلماء انقسموا فيها كسابقة إلى قسمين، فجمهور العلماء لكنهم غير الذين كانوا، غالبهم هم الذين كانوا المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت، يعني إذا انقطع دمها حتى تغتسل. الحنفية فصلوا القول في ذلك فقالوا: إن طهرت هذه المرأة لأكثر أيام الحيض وهي 10 أيام فله أن يطأها، وإن كان دون ذلك أقل أيام الحيض فليس له ذلك. سيأتي مناقشة الجمهور لهؤلاء، لأنهم لماذا فرقوا بين أقل الحيض وأكثره؟ هم يتلمسون أن أقل الحيض عرضة لأن يعود إليها الحيض مرة أخرى، لكن عود الحيض لا يمنع أن يأتي بعد الاغتسال، ولو لم تجد مانا تتيمم ويعود إليها الحيض. الحيض محتمل في كل حالة، وإن كان في الحالة الثانية أقل منها في الأولى. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده 10 أيام، وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها، أعني كل حائض طهرت متى طهرت. يعني هناك قول أيضا ثالث غير الأقوال المشهورة، وهذا ليس للأوزاعي وحده، هي من العلماء من يأخذ بهذا الرأي، بل أنا أذكر أن ابن جرير الطبري ذكر الإجماع على هذا، أن المرأة يعني إذا يعني لا يجوز أو لا تعتبر المرأة طاهرا إلا إذا غسلت فرجها. يعني مراد أن يقول العلماء مجمعون على أنه لا يجوز وطء المرأة بعد انقطاع الدم ما لم تغسل الفرج، ثم بعد ذلك يأتي الخلاف. يعني يريد أن يدخل الحنفية مع الجمهور، أي الحنفية كأنهم يجوزون وطأ بعد أن تغسل فرجها لا أن تغتسل، ويريد أن يقول ابن جرير ذكر ذلك. وأذكر أن أحد الإخوة سأل عن قضية الإجماع وما الذي يعتد به، هذه قضية الإجماع يعني أمر نسبي، أمرها نسبي، يعني من العلماء من يعنى بقضية الإجماع ويندر أن يحصل خلل في نقله الإجماع، وبعضهم قد يحصل منه، لكن مرادي هنا أن ابن جرير ذكر في هذه المسألة أن الإجماع قائم على أنه لا يجوز وطء الحائض إذا انقطع دمها قبل أن تغسل فرجها، ثم يختلفون، فالجمهور كما رأيتم يقول لا يجوز إلا بعد أن تغتسل الغسل المعروف، والحنفية قالوا إن كان انقطاع الدم لأكثر الحيض جاز وطؤها وإلا فلا. لكن كأن ابن جرير يريد أن يقول إن الحنفية يضيفون إلى ذلك لا بد من غسل الفرج. وجهة الحنفية في هذا أنهم يقول الله سبحانه وتعالى يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، يقولون هنا قد انقطع الدم، فالعلة هنا لماذا منع الرجل من أن يطأ زوجته لوجود الأذى؟ قالوا والأذى قد انقطع، ويقيسون ذلك أيضا على الصيام وعلى الطلاق، يقولون ليست الحائض إذا انقطعت حيضتها تصوم؟ قالوا بلى. أليست الحائض إذا انقطع حيضتها أيضا تطلق يجوز تطليقها؟ يقولون نعم. لكن الجمهور يردون ويقولون السبب المنع هناك من الطلاق وقت الحيض لأن المرأة تتضرر بذلك فتطول عدتها، وليس الأمر كما ذكرتم. قال وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها، أعني كل حائض طهرت متى طهرت. وبه قال أبو محمد بن حزم وسبب وبه قال أبو محمد بن حزم وسبب اختلاف أنت قرأت صحيحا وبه قال أبو محمد بن حزم يعني أنت قرأت قال أبو محمد يعني مضاف، فهذاك بدل منه فتتبعه إياه. وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل المراد به الطهر؟ لاحظوا الآن هذا هو سبب الخلاف، هنا عاد مرة أخرى إلى الآية فإذا تطهرن فأتوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، هل المراد يطهرن في الأولى انقطاع الدم ثم يتطهرن في الثانية لأنها جاءت بصيغة المبالغة، هل المراد بها اللي هي التشديد يتطهرن من التفعيل يعني تسميها صيغة التفعيل وليست المبالغة التفعيل، هل هذه المراد بها الغسل؟ الجمهور يقولون المراد هنا حتى يتطهرن المراد بالغسل، والأولى المراد انقطاع الدم، والآخرون الحنفية يقولون لا الثانية تأكيد للأولى. هل المراد به الطهر؟ وهناك كلام في أول الآية حتى يطهرن أو يطهرن أيضا في قراءة بالتشديد. قال هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب حقيقة يعني مناقشة المؤلف وتفصيله جيد في هذا المقام أعد مرة أخرى. قال وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض؟ هل المراد بالطهر هنا الذي هو انقطاع دم الحيض كما هو مذهب الحنفية على واحد، أم الطهر بالماء؟ أم الطهر بالماء الذي هو الاغتسال، لأن المؤلف يقصد كثيرا ما يقول الطهر هو يعبر به عن الاغتسال، يعني هنا في بداية المجتهد انتبهوا كثيرا ما يقول الطهر وهو يعني به ماذا؟ الغسل، لكنه بالنسبة للوضوء يسميه وضوءا. ثم إن كان الطهر بالماء فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ ثم إن كان طهرا بالماء يعني إذا قلنا أولا هل المراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم كما هو مذهب الحنفية أو المراد بالطهر هنا إنما هو الغسل بالماء، ثم إن قلنا هو الغسل بالماء هل المراد بذلك تعميم جميع الجسد وهو الغسل المعروف الذي هو مذهب الجمهور أو المراد به غسل محل الأذى وهو الفرج وهو قول الأوزاعي ومن معه؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني كلها يطلق عليها، فيطلق على الاغتسال أنه طهر، ويطلق أيضا على غسل الموضع أنه طهر. نعم. وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم. يعني هذه قضية ربما بعض الإخوة ما أدركوا مراد المؤلف. يعني هنا يقول المؤلف صيغة يطهرن يفعلن عادة تكون من غير فعل المكلف. ويسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. هذا أمر ليس من فعل المكلف ولا من اختياره. دم انقطع ليس من فعله هو. ثم تأتي الآية فإذا تطهرن يراد أن صيغة التفعيل إنما تكون من فعل المكلف. فإنتم هذا الأول ليس من فعل المكلف يعني من فعل الإنسان الذي وجب أو كلف بهذا الحكم، والثاني من فعل صيغة يفعلن دم انقطع لا إرادة للإنسان ولا دخل له في ذلك. لكن حتى يتطهرن صيغة التفعيل هي من يتكون من فعل المكلف، لأنه هو الذي يغتسل، هو الذي يقوم ويعد الماء ويغسل كفيه ويأتي بالغسل المعروف. قال فيكون قوله تعالى فإذا تطهرن أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والأظهر يجب المصير إليه. يعني المؤلف يريد أن يقول نحن إذا نظرنا إلى هذه القاعدة المضطردة وشبه المضطردة بأن صيغة يفعلن عادة لا تكون من فعل الإنسان، لكن صيغة التفعيل تكون من فعله، إذا ننتهي من هذا وإن أيضا صح غيره، فيكون صيغة التفعيل تدل على أن هذا من فعل الإنسان، إذا هو الغسل، إذا هي أظهر في الغسل، فينبغي أن نصير إلى الأمر الذي هو الأظهر. قال والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه. ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى حتى يطهرن هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء، والمسألة كما ترى محتملة، ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله. يعني كأنه يريد أن يشير إلى المثل الذي يضربه الفقهاء المعروف لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأعطه درهما، لكن ما تقول لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل مثلا الدار أو دخل المدرسة فأعطه، لا، هذا يريد أن يقول الحنفية حتى يطهرن فإذا تطهرن، فجاء هنا فيه توافق، فهذا يختلف عن قولهم لا تعطي فلانا كذا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأعطه درهما يكون مثل هذا. يقول الحنفي هذا يؤيد مذهبنا، وقولكم الجمهور كمن يقول لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد أو فإذا دخل المدرسة فأعطه درهما، على قالوا خلاف هو يشير إليه. قال ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرن معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى فإذا تطهرن، لأنه مما ليس يمكن أو مما يعسر أن يجمع في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن أن يقول المؤلف ليس من الممكن أن نجمع بين الأمرين يطهرن بهذا وهذا، لا بد من واحد منهما. نعم. ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك، فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار، هو جاء به. نعم. فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما. ومن تأول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن على أنه النقاء، وقوله فإذا تطهرن على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال لا تعطي فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم من كلام العرب إلا أن يكون هنالك محذوف، ويكون تقدير الكلام ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي تقدير هذا الحذف بعد أما، وفي بعد ما، يعني كلام المؤلف صحيح، يقول الأصل لا حذف، وفي تقدير الحذف بعد ما. نعم. وفي تقدير هذا الحذف بعد بعد ما، بعد ما، ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل ظهور لفظ التطهر في معنى الاغتسال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الآية، فإن الحذف مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز. هذا كله لا حاجة له، لأننا قد بينا حكم المسألة فيما مضى ودليلها. نعم. وكذلك فرض المجتهد ها هنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين، فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل به، عمل عليه. وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن فإن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية، إن أحب أن يحمل لفظ تطهرن على ظاهره من النقاء، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه. أعني إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على النقاء، أو يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء، أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال وظهور لفظ يطهرن في النقاء، فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل مما بين في درس الأمس أن يطهرن إنما هو في انقطاع الدم، وأن يتطهرن فيما يكون من فعل المكلف، وهو بلا شك أظهر وأرجح فيما يتعلق بالغسل الذي ذهب إليه جماهير العلماء. فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له، وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد، أعني إما على معنى النقاء وإما على معنى الاغتسال بالماء، وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله. وفي مثل هذه الحالة يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب، وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف. يقال كل مجتهد مصيب في المسائل التي لم يظهر المقصود منها، كما رأينا عندما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، فكل من الصحابيين اجتهد، فبعضهما فهم من ذلك الحث والإسراع ولذلك صلى في وقت الصلاة في الطريق، والآخر فهم من ذلك أنه ينبغي ألا تصلى الصلاة إلا وقد وصل إلى الغرض المنشود، ولذلك أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أحدهما قد أصاب السنة الذي صلى في الوقت والآخر اجتهد، لكن أيضا كان اجتهاده أراد بذلك تنفيذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل مجتهد مصيب، هذه مسألة مختلف فيها بين الأصوليين وفيها تفصيل.